تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيصني.